القرآن منهج تربية للمسلمين. فالقرآن متجدد العطاء إلى يوم القيامة. والقرآن لا يعني تعطيل جهود البشر عن الاجتهاد والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. لذلك فالمنهج القرآني لا يقف حجر عثرة في سبيل تقدم البشرية وازدهارها، بل القرآن يحث على الاجتهاد، يحث على إعمال العقل، ويذم عدم إعمال العقل. القرآن دين ودنيا، يعمل للدين ويعمل للدنيا، يعمل الدنيا كأنه يعيش أبدا، ويعمل الآخرة كأنه يموت غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله يكرم العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الحمد والثناء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من تلا وتدبر وقرأ القرآن وتفكر، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والأخيار وعنا معهم يا أرحم الراحمين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عظمة القرآن. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. أحبتي، إن أفضل ما يفنى فيه العمر ويعطى له الكثير من الوقت دراسة القرآن الكريم، فهذه الدراسة لم تتوقف ولم تتوقف بإذن الله تعالى، لأنه يتلى، ويكفي أنه يتلى. هذا الكتاب منهج تربية. ما زلنا شيخنا الحبيب نتكلم على أن القرآن منهج تربية للمسلمين. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإني أقف بالسادة المشاهدين ونفسي معهم إن شاء الله عند تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والأصح في كلمة كلمات ليست هي كلمات القرآن، ولكن هي العبارات العلمية، سواء عن طريق القرآن أو عن طريق الحديث القدسي أو الحديث النبوي. لأن القرآن لو أردنا أن نحصيه عددا ككلمات وحروف من السهل، لكن عطاء القرآن لا يتوقف إلى يوم القيامة. الله أكبر. فالآية هي الآية، والجيل الأول والثاني والثالث حتى وصلنا القرن الرابع عشر الهجري أو الخامس عشر الهجري كله يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى، وما من مشكلة تحدث إلا ويجد الحريصون على خدمة القرآن يجدون التفسير الصحيح لها كلما أقبل ليل أو أدبر نهار. وفي بعض كتب التفسير الآن وصلت إلى 80 مجلد مخطوط. القانون في تفسير الكتاب العزيز، كتاب تفسير حتى الآن لم يرى النور، لو حقق هيصبح 160 مجلد، وبعض المخطوطات 300 مجلد، لو حقق يصبح 600 مجلد ما شاء الله. هذا الكتاب اللي 300 مجلد تفسير، ولو حقق يصبح 600، لأن المجلد يصير مجلدين بالتحقيق والخدمة للنص. نعم. من ضمنهم سورة الفاتحة حازت 10 مجلدات مخطوط. الله أكبر. لو حققت تصبح 20 مجلد. فالقرآن متجدد العطاء إلى يوم القيامة. علماؤنا السابقون عليهم رحمة الله يعني شرحوا الجائز والممكن والواجب، حتى المستحيل افترضوه شيئا واقعا ووضعوا له الجواب على فرض أن المستحيل هيحدث ويتحقق في يوم من الأيام. الله. فالقرآن متجدد العطاء إلى يوم القيامة. إن ضاق السابقون عن الإجابة على سؤال معين، الآن بحمد تعالى كل العلماء في خدمة كتاب الله تعالى. وبالتالي أقول مرة أخرى، على فرض أن الشيء المستحيل مستحيل الوجود، في يوم من الأيام بقدرة الله وعلمه المحيط وإرادته النافذة، المستحيل العلماء السابقون وضعوا اعتبروه شيئا ممكنا وواقعا، ووضعوا له الجواب على فرض حدوث. الله أكبر. وبالتالي القرآن لا يعتذر في يوم من الأيام عن إيجاد الحل السليم لمشكلة، بل وضع الحلول، وضع الحلول، وللمستحيل نفسه لو حدث والحلول المثالية وواقعية يعني يمكن لأي إنسان ينفذها. نعم. لكن لا أقول الخيبة، أقول المصيبة التي حلت بالأمة أن يحاولون الحلول علمانية وليبرالية ورأسمالية وشيوعية وكذا وكذا، ويتركون العلاج النافع والناجع في القرآن الكريم. سلم يا رب. كون القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، مش شرط التكذيب يكون بصريح العبارة، قل إن شاء الله سنتبع القرآن ولا يتبعون القرآن. في هذه الحالة في وجه شبه بين المسلمين الذين لا يرضون بحل الكتاب والسنة، فهم نسأل الله السلامة، لا أقول كفروا، فعلهم الذي يحكم عليهم، لأن الشرط في المسلم أن يسلم المسلمون من لسان ويده. نعم. ويسلم غير المسلمين من لسانه هذا، وبالتالي كوني مسلم والناس كلها تتضرر من لساني أو من أذني أو من يدي أو من خطوتي نحو الشر، فهم تركوا النجاة الحقيقية في القرآن والسنة في الدنيا والآخرة ولجأوا إلى حلول وضعها بشر هم من أفسق خلق الله. سلم يا رب. من أفسق خلق الله. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم أحسنت. نعم شيخنا، يعني فعلا المجتمعات الإسلامية تعاني اليوم من تخبطا وتذبذبا في اختيار منهج يصلح للحياة بعدما تركت منهجها، فتارة تسلك المنهج الاشتراكي، وتارة تسلك المنهج الرأسمالي، وتارة العلماني والليبرالي، كل ذلك في ظل انبهارهم في الغرب. ونسوا أو تناسوا منهجهم الرشيد النابع من القرآن والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة. نعم. أولا خاب وخسر من يبحث عن حل ويعرض عن القرآن والسنة. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فكون شخص يزعم أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الحلول التي امتن الله بها على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويلجأ إلى حل وضعه يهودي أو وضعه نصراني أو وضعه ليبرالي أو وضعه علماني أو وضعه ملحد أو وضعه كذا، خاب وخسر. وإن استمر على ذلك مصيره معروف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. ونرجع للحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. نعم أحسنت. شفنا الإنسان من صنع الله. نعم. وليس هناك من هو أعلم من الله بالإنسان. نعم. دواؤه وعلاجه. نعم. لأن كل صانع. نعم. يعني أدرى بصنعته. نعم. أذكر أبو سعيد الخدري أو أبا سعيد الخدري رحمه حتى ينتفع ننتفع بتوجيهات سيبويه رحم الله الجميع. نعم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ومعه عدد من الصحابة ما بين 5 و9 تقريبا، ونزلوا بمناسبة ومن أعرض عن ذكري، نزلوا بحي من أحياء العرب، والحي مش معناها بالمفهوم المعاصر، لا، حي مجموعة خيام ويسكنه قبيلة فلان، يسكنها قبيلة فلان، وخيام أخرى على بعد 5 كيلو أو 10 كيلو يسكنها قبيلة فلان. فنزلوا بحي قدر الله أنه من أبخل أحياء العرب، مع أن العرب حتى في الجاهلية كانوا يفتخرون بإكرام الضيف والغريب وإكرام اليتيم وإكرام كذا كعادات وليست عبادات. المهم قالوا هل من قرى، 5 6 أو 9 الصحابة قالوا لأصحاب الحي هل من قرى فيه واجب ضيافة، قالوا لا. طب نسكن بجواركم، ننصب خيمتنا جنبكم ولا تسكنوا جنبنا؟ فأراد الله أن يلدغ سيد الحي، يلدغ سيد الحي الشيخ العربي الكبير عندهم، واستعملوا جميع الوصفات في الأعشاب واللي ورثوها عن الآباء الأجداد لم تجدي نفعا لحكمة يعلمها الله. فواحد منهم قال اسألوا هؤلاء الأعراب، مع أنهم صحابة ومن أشرف خلق الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فراحوا بيقولوا هل من راقب؟ عندكم حل السيد الحي لدغ؟ فرد عليه أحدهم قال إلا بجعل، أنا عندي الحل بس نتفق. وده من فعلهم في الأول، طبعا عاملهم فرضوهم وأبعدوهم. فخلاص قال له أنا أخذ مثلا 100 رأس غنم، فقالوا موافقون. جابوا اللديغ، قرأ عليه سورة الفاتحة اللي حفظها الأطفال والشباب والكهول والمسنين الكل حفظها بحمده تعالى، أول خطوة في طريق العبادة. وفوهم العرب بالجعل، خشية منهم أن يقال أن الحي الفلاني طردهم، لا واجب ولا مبيت ولا أي شيء. لكن بعد ما خدوا الجعل فشكوا فيما بينهم، قالوا إحنا ما عملناش عمل يستحق ده كله، 100 رأس ولا 90 رأس غنم ولا كذا. فقالوا نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. خدوا الجعل، ولما عادوا من سفرهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال له من باب الإعجاب به وما يدريك أن أيه اللي عرفك يا فلان أن فاتحة الكتاب شفاء وافية بالمطلوب أو بالغرض؟ قال لهم حتى يزيل الشك من عندهم، قال اضربوا لي بسهم معكم بدل ما تقسموا على 9. صلى الله عليه وسلم. والرسول في غنى عن المال وعن الدنيا بالكامل. ويؤكد هذا يؤكد أن هذا شفاء، هذا شفاء. سورة الفاتحة اسمها فاتحة الكتاب والشافية والمنجية وكذا، لا عدة أسماء. فالناس حفظه سورة الفاتحة، وأول ما يشعر بتعب يجري يقول احجز لي عند الطبيب فلان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. الله أكبر. وفي المقابل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. في واحد تقول له فاتحة الكتاب لو قرأتها بخلاص إن شاء الله أنت تشفى وابنك تشفى، ولا سيبونا من الكلام ده احجز لي عند فلان وفلان. هو لو قرأ القرآن كاملا لن يشفى، ولكن لو قرأ الفاتحة بيقين يشفى الله من فضل الله. وأنا أعرف بعض الناس الآن بمجرد يقرأ الفاتحة يشفى. الله أكبر. أعرف بعض الناس ما شاء الله من فضل الله، ربنا يكسر من أمثاله ومن أمثالهم. نعم. شيخنا الحبيب، المنهج الرباني، نعم، والقرآن لا يعني تعطيل جهود البشر عن الاجتهاد، نعم، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، نعم. لذلك فالمنهج القرآني، نعم، لا يقف حجر عثرة، نعم، في سبيل تقدم البشرية وازدهارها، نعم، بل القرآن يحث على الاجتهاد، نعم، يحث على إعمال العقل، نعم، ويذم عدم إعمال العقل. صحيح. القرآن نقل حكاية عن قوم قارون لما نصحوه فلم يقبل النصح. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فمحل الشاهد القرآن دين ودنيا، يعمل للدين ويعمل للدنيا، يعمل الدنيا كأنه يعيش أبدا ويعمل الآخرة كأنه يموت غدا. القرآن مش جاي نحفظه ونقعد في البيوت ونكون عالة على الآخرين أبدا، لا أبدا، تمشوا في مناكبها وكله من رزقه وإليه النشور. أحسنت. ولو أن أهل القرى مرة ثانية، ولو أن أهل ومرة ثالثة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والطيور في أعشاشها وفي أوكارها بتسعى وهي ملهاش عمل ثابت، بتسعى في ملك الله وترزق بقوتها وقوت أفراخها الصغيرة التي في العش. فإذا كانت الطيور نفسها ربنا علمها أن تسعى في طلب الرزق، من باب أولى الإنسان العاقل المفضل على كثير من الأمم والمفضل على كثير من المخلوقات التي لا تستطيع نطقا ولا تستطيع تفكيرا. نعم. فالشاهد أن القرآن لم يأتي ليعطل سير الحياة الدنيوية، بل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لم يأكل كل من رزقه وامشوا في مناكبه. لا يبدأ بالسعي والله متكفل برزق المسلمين وغير المسلمين. أحسن. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم ما تقولوش طول النهار تصلوا ولكن نعم. يعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي نعم. الحديث إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الله أكبر. مع أن بدأت السماوات تتغير والأراضين تتغير وكذا لكن هذا مثل حيوي وعملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان يسعى لآخر لحظة حتى لو أتاه آت في الرؤيا وقال لو ستموت يا فلان بعد ساعة ما يأخذش الساعة تحصر على نفسه يسعى ويترك المصير إلى الله تبارك وتعالى. الله أكبر. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. نعم. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم. فلذلك لن تجد البشرية الرشد ولا الهدى ولا الراحة ولا السعادة إلا حين تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. النبعين الصفيين. أذكر أن سيدنا علي مرة أحس بالجوع فخرج بعض بساتين اليهود في المدينة تركيب فيها يعني علامة لو الواحد وضع عينه فيها ينظر هل صاحب البستان موجود أو غير موجود يسموها في الريف طاقة فتحة ليه مكان عرق الخشب اللي بيبنى عليه الجدار يعني. نعم. فنظر سيدنا علي فوجد اليهودي فاليهودي بيقول له ما لك يا عربي فسيدنا علي قال هل من عمل لو عندك أي شغل أقوم بيها وأخذ أجري قال نعم أمروا أن كل جردل يملاه من البئر ويضعه في تحت ساق شجرة أو نخلة من النخيل بتمرة. الله. يجيب الدلو يملاه من البئر ويصبه تحت نخلة ويعطيه تمرة حتى اجتمع معه مثلا 10 12 13 تمرة وجاء. فالشاهد أنه بيسعى على رزق لكن يجلس ويقول أنا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل الصدقات من المهاجرين والأنصار مستحيل. حرمت الصدق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ده عمل أسلوب عملي أنه يسعى في الدنيا وانتظر العطاء من الله عز وجل. لكن بغير ذلك القرآن حاشاه أن يدعو إلى الكسل والفمول وأن نعيش عالة على الآخرين. الله. نعم. نعم. فعلا القرآن يعني يدعو إلى العمل. نعم. ويدعو إلى الجد والاجتهاد. وقل بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم نعم. بما كنتم تعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. أيوة. نعم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قالت نزلت قاسمة للظهر. نعم. فالأمر ليس بالتمني. لا. ولا بالنوم ولكن بالعمل والجد. ولكن ما وكر في القلب وصدقه العمل. نعم. نعم. شيخنا يعني كل الشكر والتقدير إلى سماحتك الله يبارك على هذا اللقاء الطيب المبارك. الله يبارك. أحبتي والله وبالله وتالله من شغل أحد بآي القرآن إلا وقد ملأ التوفيق حياته وأيامه. الحمد لله. ولا أقبل عبد على كتاب ربه جل في علاه إلا وقد أصبح الخير يتسابق إليه من كل فج عميق. أسأل الله أن يجعلنا من العاملين بالقرآن. آمين. والمهتدين به. بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.